لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الدعاء على المشركين، قال باب الدعاء على المشركين. وأيضا الباب التالي باب الدعاء للمشركين، قال في هذه الترجمة الدعاء على المشركين، والباب التالي الدعاء للمشركين. في الترجمة الأولى باب الدعاء على المشركين، وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال: اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. كذلك في رواية عن ابن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر، ويقول أن عصية عصت الله ورسوله. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليكم، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. قال: باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء على المشركين. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي دعا عليهم بالجدب والقحط صلى الله عليه وسلم، أن حتى يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى. وطبعا كان ذلك من شدة إيذاء هؤلاء للمسلمين، من شدة إيذاء هؤلاء للمسلمين. ففيها بيان جواز الدعاء على المشرك، دعاء على الكافر محارب لدين الله سبحانه وتعالى. وقال: اللهم عليك بأبي جهل، لما وضعوا سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده فظل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت سلى الجزور مع عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، منهم قال: عليك بأبي جهل. فكلهم أصبحوا قتلى في بدر كما علمنا. أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أرضى الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. والله تعالى شرح صدور هؤلاء الإسلام فأسلموا، شرح الله تعالى صدور هؤلاء الإسلام فأسلموا، إذا ليس لك من الأمر شيء. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق الهداية فيشرح الله تعالى صدره للإسلام، والذي يستحق الضلالة فيضيق ربنا سبحانه وتعالى عليه صدره فلا يقبل ذلك الإيمان. من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما دعا اللهم ألعن فلانا وفلانا، ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات ليس لك من أمر شيء، فعلى ذلك يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، هو مصرف القلوب مصرف الأحوال سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، يبقى وكان مقصد هؤلاء هو استئصال الإسلام والمسلمين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، والله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت، بدأ كان القنوت وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصلاة يبقى بعدما بيرفع من ركوع في الركعة الأخيرة يبقى كان يقنط صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نزلت هذه الغمة فقال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أجدد وطأتك على مضر. وده الشاهد من الكلام، دعا بإنجاء هؤلاء ودعا بإنجاء المستضعفين من المؤمنين لما يتعرضون له من إيذاء، وقال اللهم اجدد خطاتك على مضر، اللهم اجعلها عليه سنين كسني يوسف. يبقى دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يشدد على هؤلاء بالقحط والجذب، بالقحط والجذب من نتيجه هذا الايذاء الذي الحقوه بالمؤمنين، نتيجه هذا الايذاء الذي الحقوه بالمؤمن. وكان يدعو اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. يبقى خصص ثم عم بالدعاء، يبقى اولا خصص الدعاء اللهم انجي فلان وفلان وفلان، ثم دعا لعمه المسلمين من المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. وفي المقابل ايضا اللهم اجد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. أيضا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، حزن يعني حزن وكرب شديد، يعني هذه من الهموم والغموم الذي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فعلى ذلك هذه سرية كان يقال لها القراء، ولما أصيبوا قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه، يعني حزن شديد وكرب دخل إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم كنتيجة لإصابة هؤلاء. فقنط شهرا قال في صلاة الفجر، قنط في جميع الصلوات، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه يؤكد على القنوط في صلاة الفجر لما نزلت هذه البلية، فقنط شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت الله ورسوله، دعا على عصية وراع الأذكوان، دعا على هذه القبائل الذين قتلوا القراء فدعا عليهم وقنط شهرا يدعو على هؤلاء، يبقى على هذه القبائل بأسمائهم. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم من الدعاء بالهلاك والموت، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قالوا، فعلى ذلك ردت بذلك الرد على هؤلاء. قال أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الرد على أهل الكتاب. يبقى لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام. طب إن كان هم الذين بدأوا بالسلام كيف يكون الرد؟ يبقى عليكم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم يبقى بيرد ذلك عليهم إن كانوا دعوا بالهلاك أو بالدمار أو بالموت أو بالمرض أو بالبلاء بصفة عامة. قالوا عليكم أي يرد عليهم ما قالوا، أي يرد عليهم ما قالوا. يبقى كلمة موجزة ولكن أدت المقصود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهلا عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها فطنت للكلام وقالت وعليكم السلام واللعنة، وبالتالي على ذلك قال رفقا يا عائشة، مهلا يا عائشة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يبقى فقالت يا نبي الله أولا تسمع ما يقول؟ ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قالوا، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها، قال أولم تسمع أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. يبقى دي رد تحية أهل الكتاب، إن بدأونا بالسلام يبقى لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام. وكما بينا قبل ذلك أنه لا مجاملة في الدين، لا مجاملة، أنت مسلم عبد لله سبحانه وتعالى، يبقى حيث نسير حيث يصيرنا الشرع. يبقى شرع الله عز وجل قال افعل فعلنا، قال اترك تركنا، بلا مناقشة، يعني بلا مناقشة. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رد التحية على أهل الكتاب يبقى لا نتعدى أن نقول وعليكم، على الرغم أن الآية كما قال ربنا سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى أقل ما فيها ترد نفس الكلام، قالوا السلام عليكم، يبقى أقل حاجة نقول عليكم السلام. لكن كمال الرد على هؤلاء وعليكم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، يعني تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل. يبقى قال وعليكم، ده كمال الرد على هؤلاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر لا يحتاج إلى عقول الرجال، العقل لابد أن يتمشى مع ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قال وهي صلاة العصر. طبعا القصة معلومة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك اليوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ما كاد يدرك العصر حتى يعني غربت الشمس، أو كادت الشمس أن تغرب، يعني أدرك العصر قبل غروب الشمس مباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها بعد ولم ينزل بعد صلاة الخوف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليناها، ثم دعا على المشركين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى عصر ذلك اليوم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب، ولذلك دعا على المشركين وبين كده سبب الدعاء على هؤلاء لما قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر. قال باب الدعاء للمشركين، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا، الله تعالى استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا. في هذه الرواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إن دوسا قد عصت وأمت، فادعوا الله عليها. يبقى دعاهم. يبقى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم وشرح الله تعالى صدره الإسلام ذهب إلى قومه يدعوهم أن يدخلوا في ذلك الدين، فأبوا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال الله: مهدي دوسا وأتي بهم، فأسلموا. فدخل الله تعالى شرح صدور هؤلاء الإسلام، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من توسم فيه أنه يعني يدخل في ذلك الدين، ندعو له بالهداية، ندعو له بالهداية. اللهم مهدي دوسا، تدعو له بالهداية، أن الله تعالى أشرح صدره للإسلام، الله تعالى أشرح صدره للإسلام. ولذلك كان اليهود يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نالوا الدعاء بالرحمة. وبالتالي معلوم أن الإنسان لو عطس وقال الحمد لله حنشمت هذا الإنسان، نقول يرحمك الله، وبالتالي يقول يرد ذلك الدعاء: يديكم الله يصلح بالكم. فكان اليهود يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشمت هؤلاء، فكان يقول: يهديكم الله. يبقى يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية، يبقى الهداية تدعو الإنسان بالهداية. يبقى لذلك دعا: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فعلى ذلك شرح الله تعالى صدرهم للإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. في رواية عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي إسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهذلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ومعلوم أن الله تعالى قد غفر لرسوله، غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان بيجتهد في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر الله تعالى له الذنب، ومع ذلك كان بيجتهد في الدعاء، ولذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وعندما يسأل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في الدعاء، يعني مجتهد في الدعاء، وبالتالي على ذلك الدعاء هو العبادة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى هذه الهمة العالية من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدعاء، مسألة الدعاء، ولذلك كان مجتهد في الدعاء كما قال هنا أبو موسى الأشعري، كما مرت علينا روايات، مرت علينا روايات وكل ذلك، وما زلنا بنتحدث عن هذه الأدعية التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ما سبق، هذه كتاب الدعوات، وهذه التراجم من الترجمة لها الإمام البخاري رحمه الله، ومر علينا يعني أدعية كثيرة من هذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدعية يعني على ذلك الإنسان ساعات يعني يتخير مما يتخير الأدعية، تتخير أدعية ممن دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أدعية. ولذلك يعني انظر إلى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ربي، عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ربي، وكيف أنه كان يلازم الاستغفار مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجتهد في الدعاء ويجتهد في طلب المغفرة من ربي سبحانه وتعالى. فلذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يعني هذا كان يدعو بذلك الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ولما احنا بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنجد أدعية كثيرة جدا، أدعية كثيرة ومقدمة طويلة، وفي النهاية يطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قدم وما أخر وما أصر وما أعلن، ويثني على ربي سبحانه وتعالى في بداية الدعاء كدعاء: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الثناء وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأيضا اعتراف بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، ثم المطلوب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأيضا: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. نقول نتعلم كده الهمة في مسألة الدعاء، مسألة الدعاء كيف أدعو كيف أدعو. يبقى مش همك فقط المطلب الذي تطلب، ولكن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبدأ بالثناء على الرب سبحانه وتعالى، تمجيد الرب سبحانه وتعالى، تقرير مسألة الاعتقاد، ثم يطلب ذلك المطلب. وكثيرا ما كان يعني يستغفر ربه سبحانه وتعالى: والذي غفر الله تعالى وما تقدم من ذنبي وما تأخر. يبقى على ذلك ده بيمتثل الإنسان، الله تعالى غفور رحيم، يتطلب مني إيه؟ أن أطلب المغفرة. ربي ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، يطلب مني أن أنا أتوب دائما ربي سبحانه وتعالى ونيب إليه. فكذلك في هذه الرواية كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. دائما كده ارتكاب الإنسان للمعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ده نتيجة جهل الإنسان، جهله، إما جهله بإيه؟ عارف إن دي معصية، يبقى هنا جهله بالعاقبة، جهله بالعاقبة، يعني على ذلك نسيان الإنسان للعاقبة. لأن الإنسان لو مستحضر مسألة العاقبة فعلى ذلك حيمتنع، أكبر رادع يعني يرتدع به الإنسان، وأكبر معين للإنسان على ترك المعصية رؤية دايما الأخيرة، رؤية الآخرة لما يكون مستصحب لهذه الرؤية. فرق ما بين احنا عارفين كده معلومات عن الآخرة، وفرق ان احنا استحضر هذا الأمر، استحضر ذلك الأمر. كما ذكرنا قبل ذلك الإنسان ممكن لا يقع في الغيبة لو يعني استحضر المشهد، مشهد المغتاب لو أظفار من نحاس يهمش بها صدره ووجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا استحضر المسألة كده هنجد يعني ابتعد الإنسان، يعني زي ما نقوله إيه، حاجة تبقى مخوفة الإنسان، مفزعة الإنسان، مرعبة للإنسان، تذكر المشهد ده فعلى ذلك يعني أن يكون لنا هذا الأمر فحيبتعد عن الغيبة، يبقى حيجعل حواجز بينه وبين الغيبة، لا يسمح لأحد أن يغتاب أحد عنده، فضلا أن هو أن يغتاب أحدا. يبقى ليه؟ لأنه مستحضر المشهد. فمشاهد الأخيرة دي لما يستحضرها الإنسان أكبر معين للإنسان على أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن الجاهل هو جاهل بالمسألة مش جاهل بدي، لكن جاهل العقيبة، مع أنه عارف الكلام ده بس فين ده حاله حال الجاهل. لو كان عارف يبقى إيه هيرتدع، إن لم يرتدع يبقى هو المسألة وكانها في الذاكرة فقط، لكن المشاهد لم يقم المشاهد بعد في قلبه. قامت المشاهد دي في القلب نستحضرها دوما، نستحضر هذه المشاهد دوما. فلذلك قال اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهذلي وكل ذلك عندي. يعني إذا كان متعمد الأمر أو كان نتيجة عدم التعمد الهزل ده أو نتيجة الجهل، جهل بي أولا أو جهل بي العقيبة والنسيان لهذا الأمر، لما اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أيضا الرواية الثانية كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وذلك انظر بقى إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي أدعية، هل يا ترى الأداة دي إحنا عارفينها؟ طب ندعو بها؟ قلما من يدعو بأمثال هذه الأدعية، قلما من يدعو بأمثال هذه الأدعية، يعني ده دعاء، وده النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء، كما بينا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى غفلة الإنسان، غفلة يغفل عن ذلك الأمر. وبالتالي طب لما نيجي ندعو بما أدعو، بما أدعو؟ إن لم أدعو بهذه الأدعية التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يبقى على ذلك إنسان يعمد إلى نفسه وبالتالي يتخير لنفسه دعاء. طب ما تتخير ما تخيره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنت عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فده بوحي من ربك سبحانه وتعالى. طب ما احنا نختار هذا الكلام، اختار هذا الكلام، نردد هذه الكلمات التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوفق مسلم وقائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بدي قلنا يقللها أي يزهدها. قلنا الساعة معناها برهة من الوقت، ثم صار ساعة أي برهة من الزمن، أي برهة من الزمن. قال الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة، قال لا يوفق مسلم وقال يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، ساعة إجابة، يبقى دي فيها ساعة إجابة. يا ترى أي الساعات هي في يوم الجمعة؟ أي الساعات؟ قيل أن هي عند الصلاة خطبة الإمام، قيل أن هي يعني قبيل المغرب، ولكن بصفة عامة هي ساعة مبهمة. لو ساعة مبهمة يبقى تحتاج إلى اجتهاد، يبقى تحتاج إلى اجتهاد. فين الساعة؟ قال في يوم الجمعة ساعة، يبقى في يعني فترة زمنية كده وهي قليلة مش كثيرة، لذلك قال يقللها يزهدها، يعني هي في برهة من الزمن قليلة، وبالتالي هي في يوم الجمعة. متى تكون؟ نقول على ذلك الإبهام ده في صالح الإنسان عشان يجتهد غالب الوقت، يجتهد قد تكون الساعة في الصلاة عند الصلاة صلاة الجمعة، ممكن تكون بعد العصر، ممكن تكون قبيل المغرب وهكذا. فتكلم علماء علها كذا علها كذا، نقول دي ساعة مبهمة عشان الاجتهاد، نجتهد يوم، دي لحظات حتى مش يعني ده يعني ساعات معدودة، ساعات معدودة، لكن إذا دعا الإنسان بدعاء فالله تعالى يستجيب لدعاء هذا الإنسان، يعني ساعة إجابة، يبقى فيها ساعة إجابة. طب لو كان الإنسان له مطلب، له حاجة، إزاي يغفل عن ذلك؟ كيف يغفل؟ يبقى له مطلب وله حاجة ومع ذلك يغفل، كما ذكرنا قبل ذلك وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى مع في الثلث الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل. والله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري, والله تعالى يقول هل من داع فأستجب له, هل من مستغفر أغفر له, هل من سائل فأعطيه, حتى طلوع الفجر وقت برهة زمنية طويلة, يعني برهة زمنية ده ثلث الليل الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ساعاته يبقى وقت زمني طويل في الثلث الأخير. والله تعالى يعني يطلب من هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر أغفر له, هل من داع فأستجب له, لغاية طلوع الفجر. طب أنا أغفل إزاي لو هي حاجة أنا عند ربي سبحانه وتعالى, وحاجات الإنسان لا تنتهي, إن كان لي حاجة, إن كان في عوز, كان لي مطلب من ربي سبحانه وتعالى, طب نغفل إزاي يوم الجمعة كذلك. ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى, هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى في أي ساعة من الساعات قام من في الثلث الأخير من الليل دعا ربه سبحانه وتعالى, فالله تعالى يستجيب لدعائه. برضك هنا يوم الجمعة ساعة إجابة, لا يوفقها مسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل. يبقى لنا حاجة عند الله عز وجل, طب يا ترى إزاي تفوت هذه الساعات؟ يبقى في أوقات كده يرجى فيها الإجابة زي ما بين الأذان والإقامة, يبقى في الدعاء لا يرد عند أيضا فطر الصائم, دعاء لا يرد في الصبر وهكذا. يبقى دي أدعية ما يغفلش عنها الإنسان, يغفلش عنها الإنسان. يبقى هو ليه عوز وليه حاجات ومع ذلك يغفل, يغفل لا يتناسب, كان فعلا لمطالب يبقى لا يتغافل, مطلوب فعلا لا يتغافل, لكن مع المطالب والحاجات يتغافل ذلك الإنسان. فالجمعة فيها ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يوفق مسلم وقائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قائم يصلي, طب يصلي لو قالوا بعد العصر, طب لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس, يبقى قائم يصلي إما هذه الصلوات, وإما قائم يصلي يدعو, يدعو, لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء, هي الدعاء, هي يدعو ربه سبحانه وتعالى مجتهد في مسألة الدعاء أو الصلاة. يبقى نقول صلاة الجمعة أو صلاة العصر, يبقى مقصود كده الصلاة. وطبعا في الصلاة فيها أدعية كثيرة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قائم يصلي, يبقى إما المقصود بها يبقى الصلاة دي أو اللي هو الصلاة بمعنى اللغة وهي الدعاء, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, يبقى دي أساسا مقصود بها قراءة الفاتحة كما بينا قبل ذلك. قال وقال بيدي, قلنا يقللها أي يزهدها. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فاستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. ونرجي كلام عنا بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.